الحجر العلم. قال الشاعر: وكيف يرجى أن تتوب وإنما يرجى من الفتيان من كان ذا حجري. من كان ذا حجري أي من كان ذا علم أو عقل يمنعه. الآية الثالثة: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، أي بقبيلة عاد القديمة، إرم ذات العماد. إرم معناه القديمة، وذات العماد أي ذات الأبنية بالعمد، وقيل ذات البناء العظيم، وقيل إرم ذات العماد مدينة كانت لهم في ذلك الوقت، وقيل ذات العماد أي ذات الطول في أجسامهم أو في أجسادهم، كانوا ذوي عظم في أجسادهم كالعمد. وقيل إرم جد عاد، وهو آدم ابن عوس ابن سام ابن نوح. والأكثرون أن إرم قبيلة من عاد أهل مملكة عاد. وقيل معنى بعاد إرم أي بعاد الهالك، وقيل إرم هو سام ابن نوح عليه السلام. الآية التاسعة، وطبعا مما يناسب أن نقوله وإن كان لا دليل عليه، أن بعضهم قال إن إرم ذات العماد هي مدينة الإسكندرية، بس مجرد العلم يعني، ليس معنى هذا أن هذا كلام راجح، لكن قال بعضهم عنيت به الإسكندرية، وقال آخرون دمشق، وقال غيرهم اسم بلدة. الآية التاسعة: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا الصخر بالواد أي نقبوا بيوتا، نقبوا بيوتا. يجوب الفلاة، يجوب الفلاة يعني يدخل فيها ويقطعها، فمعنى جابوا أي قطعوا، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. الآية السادسة عشرة: فقدر عليه رزقه. فقدر عليه يعني ضيق عليه، ضيق عليه. من يأتي بشاهد من القرآن على أن قدر فظن أن لن نقدر عليه، حذاري أن يفهم أحد ظن أن لن من الاستطاعة، لا، لكن هي نقدر عليه يعني نضيق عليه، نضيق عليه. فقدر عليه أي ضيق عليه. الآية التاسعة عشرة: التراث الميراث. وقيل التراث نصيبه ونصيب صاحبه. أكلا لما، أكلا لما أي أكلا شديدا، شديدا. وتحبون الأكل، وتأكلون التراث أكلا لما أي أكلا شديدا. فزي ما قلنا اللما يعني شديدا بشراهة ونهم. لما كما قلنا شديدا، يقول ابن زيد: الذي يأكل كل شيء يجده ولا يسأل. فأكل الذي له والذي لصاحبه، أكل نصيبه ونصيب إيه؟ صاحبه. وقيل المقصود أكلا لما يراد به الاعتداء في الميراث، ولها علاقة طبعا بالذي ذكرناه، أنه يكون له شريك أو شركاء في الميراث فيأكل نصيبه ونصيب إيه؟ إخوته البنات أو أقاربه. فهذا معنى يعني أكلا لما. وتحبون المال حبا جما أي شديدا، ومنه جم الماء في الحوض إذا كثر واجتمع. الآية الواحدة الحادية والعشرون: دكت الأرض أي دكت جبالها وأنشازها حتى استوت. أنشازها يعني المواضع المرتفعة من الأرض، تدك حتى تصير مستوية ملساء. وقيل دكت الأرض يعني رجت وزلزلت زلزلة وحركت تحريكا بعد تحريك. أما سورة البلد ففي الآية الثالثة قوله تعالى: ووالد وما ولد. ووالد وما ولد، قيل بني آدم وولده، ووالد وما ولد بني آدم وولده. وقال ابن عباس:

ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة، ولا يكابد إلا مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد، ودل هذا على أن له خالقا دبره وقضى عليه بهذه الأحوال فليمتثل أمره. فهذا فائدة يعني فيما يتعلق قول تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه بكل هذه الابتلاءات، لأن الفرق بين الدنيا والآخرة والجنة أن الدنيا هي دار التعب والنصب والمعاناة، أما الجنة فهي التي يقال فيها لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أما الدنيا فهذه طبيعة الدنيا بما فيها من الغموم والهموم والأنكاد والأحزان، لأنها دار الابتلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وعناء من مكابدة الدنيا. الآية السادسة: لبدا. لبدا أي كثيرا من التلبد، كأن بعضه على بعض لكثرته. الآية العاشرة: النجدين وهديناه النجدين. النجدين طريق الخير وطريق الشر، وقال ابن عباس الثديين، يعني إلهام الطفل أن يرتضع من أمه، لكن الأقرب طبعا تفسيرها بالعم: النجدين طريق الخير وطريق الشر، فألهمها فجورها وتقوى. الآية الرابعة عشرة: مسغبة يعني ذا مجاعة. ذا مجاعة يقال ثغب يسغب سغوبا إذا جاع. الآية السادسة عشرة: ذا متربة ذا فقر. ذا فقر قال أبو عبيدة: قد لزق بالتراب. وقال قتادة: ذا متربة ذو العيال. وقال ابن عباس: البعيد التربة، يعني الغريب البعيد عن وطنه. الآية العشرون: مؤصدة، إنها في مؤصدة يعني مطبقة أو مغلقة. أما سورة الشمس فالآية الأولى: ضحاها معناه نهارها كله، وقيل ضوءها. الآية الثالثة: وما طحاها أي بسطها وأرساها، وقيل بسطها يمينا وشمالا ومن كل جانب، وقيل قسمها، وقيل يعني كثير متسع، وقيل خلقها. وما طحاها أي بسطها وأرساها. الآية الثانية عشرة: أشقاها إذ انبعث أشقاها، أي أخفاها بعمل الفجور والمعاصي. يقول: إذ ثار أشقى ثمود، وهو قدار ابن سالف، قدار ابن سالف. وقال عبد الله بن زمعة إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة، مثل أبي زمعة. وهذا الحديث متفق عليه. وقال قتادة: أشقاها يعني أحيمر ثمود. أما سورة الضحى فالآية الأولى: والضحى هو النهار كله، وكذلك ضحاها يعني ونهارها، وضحاها أي نهارها. الآية الثانية: إذا سجى. إذا سجى أي سكن، أي أو غطى كل شيء. لم يذكر شيئا. عندكم شيء في سورة الليل؟ هو لا يستدمش كما قلنا، هو لا يفسر كل الغريب القرآن، لأن الغريب بيزداد مع انتشار العجمة. فإن كان في أواخر القرن الخامس، أواخر القرن، هو متوفى 437، يعني في النصف الأول من القرن الخامس. فطبعا الغريب بالنسبة لهم كان قليلا، وده سر إن هنا تلاحظون بعض الألفاظ غير موجودة هنا

ثاني كده. طيب راجع الآية، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. نعم، لو انتم بتجاوبوا صح بس مش عارفين تصوغوها صياغة مختصرة من غير كلام كثير، يعني منصوب على الذم، منصوب على الذم، وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب هذا بالنصب على الذم، كأنها اشتهرت بذلك، فجاءت الصفة بالذم لا للتخصيص. أما إذا قرأناها، إذا قرأت بالرفع وامرأته حمالة الحطب، يبقى إيه؟ خبر، هتكون خبر، لكن في النصب، قراءة النصب إيه؟ حمالة الحطب منصوب على الذم. الآية الخامسة، في جيدها حبل من مسد. في جيدها أي في عنقها. تقول إيه العرب؟ امرأة عاطلة الجيد. عاطلة الجيد يعني إيه؟ عاطلة الجيد يعني لا تلبس حليا، ليس في عنقها حلي. في جيدها أي في عنقها حبل من مسد. من مسد يعني من ليف، حبل من ليف، يعني هو الحبل مش هيبقى من ليف، لكن هيبقى ايه؟ فتل، فتل من الليف. يقال مسد حبله يمسده مسدا، يعني اذا اجاد فتله، اذا اجاد فتله. يبقى في عنقها او في جذها حبل من مسد اي فتل من ليف. وقيل هي السلسلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الحاقة. أما سورة الإخلاص فقوله تبارك وتعالى الله الصمد. الصمد السيد الذي انتهى سودده في أنواع الشرف والسودد. وقيل هو الصمد المصمت الذي لا جوف له، وهذا التعبير لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. فالصمد هو السيد الذي انتهى سودده في أنواع الشرف والسودد. ويعني يقال إن أصح الأقوال في معنى الصمد السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، الذي يصمد إليه في الحوائج، المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه عز وجل كل أحد، المقصود في الرغائب والمستعان به عز وجل في المصائب. وقال الزجاج الصمد هو الذي ينتهي إليه السؤدد، فقد صمد له كل شيء قصد قصده. وتأويل صمود كل شيء له أن له في كل شيء أثر صنعه. وحكى الخطابي الصمد الباقي بعد فناء الخلق. كوفوا أحد، فلم يكن له كوفوا أي مثلا، يعني لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله عز وجل شيء. قرأ الأكثرون بالتثقيل والهمز، بالتثقيل والهمز كوفوا أن، ورواه حفص بالتثقيل وقلب الهمزة واوا، يعني كوفوا ون، كوفوا ون. وقرأ حمزة بسكون الفاء كف ون، والكف المثل المكافئ. أما سورة الفلق فالفلق، قل أعوذ برب الفلق، هو الصبح. يقال هذا أبين من فلق الصبح وفراق الصبح. وقال ابن عباس الفلق سجن في جهنم، وقال ابن وهب فالق الحب والنوى، وقال فالق الإصباح، وقال قتادة فلق النهار، وقال ابن عباس الفلق الخلق، لكن الذي اعتمد هنا الفلق الصبح. وشاهد ذلك قول الشاعر يا ليلة لم أنمها بت مرتفقا